باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء دمالكو انا يانا من النجاسات كودي تشوبودي جونكا هوندي سوبودي يانوري في السمن والماء جونكا كو يانا في السمن دون جونكا لي هونو نيكام ان والماء كنيم انديام يالا جونكا هونو كيتي سوبغول ماجو تريدون رقم الحديث لا هاو هاو خذوا لا لا لا ها هو يونيكو مويري كو ياناتا من النجاسات في السمن والماء ده هل ينجسهما ام لا يالا جونيكو سوبي سو يني نديام ماكو سوني سوبي يني نبام يالا انا سومنا نديام دام فاتو يدان واوا ياريده دان واوا سالي غوريده ana somna ne bon dam fato ye dan wa nyamede na awla yunajjisul ma'a illa idha taghayyara duna ghayrihi ma du somna ta ndiyam illa idha taghayyara sona so dan wayltiki so ndiyam non ka fu am sobata sina dan waylito duna ghayrihi gaya tana ndiyam so tawede wana ndiyam non ko sobi nati dun ka hunde sobi don ka dum sabi so yi babu ma yaqdo ayyo ta jeydo kite den en kalini dun tagu bukhari so hunde do lurande ikhtilafuji anen fu o wadda lafzu muhtamal tan donc ali hono ko wadda ta ko famete kanko do jiti haduma ko yaari den no hono gol tekidde joni gol don ko famete e ko o waddi do kanko bukhari e bangal asaruji don ko filla e tabi'in ko be e sahabaabe mako filla inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zati ko e kanka do jiti haduma ko hala makko yarata de hono ndiyam so hunde naati e majjam hunde de yo sobunde so ndiyam da wailtaaki tan hunde de tora ta fi hunde ndiyam dam hunde de labude an hedde labbinde sabi ndiyam e ana jogi al haliji ndiyam labu dam labbinojam ana wodi ndiyam labu dam dam labbinta ana wodi ndiyam dam laaba labbinta du ana wodi ndiyam labu dam labbinojam dam dam woni darte dam fa fami sabi dam woni pirte dam saliki dam woni lotorte dam so lotogal ana neddo dam woni garte dam istinja labu dam labbi dam dam labbino jam dam edam labi e hore majje woni edam wawi yarede edam wawi defede edam wawi dibirede edam labi e hore majje dum woni edam bawi salligorede edam wawi lotorede den dam don diyam dam wonde alhaliji mudum goddo lurra dum o yidi banginde alhaliji do lurra hende hon diyam dam edan ni dan labu dam wonko sobi ko nati e majje ko sobi ko nati e majje ko waylitay hendu majje waylitay e dakam majjam waylitam noone majjam do do halaka won don labudam dam labbinta dam dam woni dam noone mudum ma hendu mudum ma ongol mun waylitori hunde labunde fa dam iwi jonka e hono e dum do dam iwi ndiyam tananka dam iwi ndiyam masala joni so abami ndiyam alotiri kadule ma joni dam ndiyam ka dam hedda ki ndiyam dalati ki ndiyam sabunde saba mi ndiyam joni lotiri hono nyamdi am masalan joni so lotiri gawri en ko ndiyam mudum hono wiyete wana wiyete kambulam dam biwi hon ndiyam bolam no dam joni adan laabi e hore majjam so bi neddo wawi yarte dam so dan yuppiki do kaddugal maada na makko do juurata torra wala hen dam laaba labbina dam dam woni dam gotel e sifaji mun tati di waylitori ko lati ko sobi a joni ikhtilafu gondo hen wana de so ndiyam dam ko sobi nati e majjam de waylitay dam so ndiyam kewdam non ni dum kan hawra so ndiyam pamaram non ko sobi nati e majjam waylitay dam do ikhtilaf an yalla dam lati ci cubudam na dum dam laaba dam labbinta na dem heddi dam laabi dam labbina e nokko goddo hon ndiyam dam so urgol majjam waylitori ki ko laabi jonka masar na hen hon urgol e urdi ma jonka kosam na wonno e kaako ngol da yi hen non noni mum mako na ndiyam donka en betinino ko selli dam ka dam laabi dam labbina a joni dam to ne dam ko seeda nati e mudum dam ndiyam seeda ko subi seeda nati yam dan garten halde o wi e wa qala zuhri o wi zuhri wi don ibnu shihab bin zuhri la ba'sa bil ma'i ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw lawn o yi basi fu wala ndiyam fanna e lam yughayyirhu ta'mun dakam waylta dam aw rihun ma hindu aw lawn ma non mana ko muri la basa o de joni o hafiz wadi mo do ta'liq ka ibnu wahbi wadi mo waslu li jami'u bayhaqidu fil liki ma'na makko ma'na wana lafzu aka ma'na aka fugutu la ba'sa bil ma'i wande la haraja fi isti'malihi fi kulli halati illa re wala e gollirta da me kala al hali jonka ko hitade la bal majjam joni sharhuji men ngalda so jengi mat nota ko edi ko on kedof on do sharhuji men ngalda e fatul bari o non فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعمه من اي شيء نجس ما ندى صدكم هود سبن ويل تيدا ما اوريح منه او لون ما هند مود ما نون مود دانو ساجي كهالا جوني انا هولا وانا نديم سيان وانا نديم كيودا فغوت غول نون كونغول بودي سيلو دانو غول غول بودي سيلو دي malikin ko be ana jogi kongol bi owol qalil ma'i najisu qalil najasa ka burgol jirtu to mabbe kan malikin ko be gol zati on diyan dan dan waylata ko dum buri jirtu to mabbe to gol don kongol dubbi selludi jonnon soko subinati dam fa won ko waylti dum ka ijma'u wadi ko wi al ma'u la yunajisu shay'un ko ijma'u hirtiki so gotel sifaji di ka waylti hadith an hin yada'if jati حديث ضعيف وواهرتين ده حديث صحيح منون إجماع كان واهرتين ده نطق وقال حماد وهي حماد بن أبي سليمان وي وفقه كوفة موضع فقهاء كوفة وهي لا بأس بريش الميتة بأس ولا اللي يقول هنا الميتة كواتي ماذا ولا ينجس الماء بالقائس ومناتي نديمفو سمنتار فنسو اللي يقول لكم نعمته ما تنامور o atharu du abdur razzaq bo di mo waslu kan ko yaha lesa naji san wana ko subi jati wana ko subi zati on ko yari do nam intazir sa'ati ilah inshallah ba'dan utammim sharh hada la hada sharh hada laysa alladhi taqul fahimta nam la ta'jal وقال الزهري او حديث ميدان عبد الرزاق ويد موصل لي مصنف موت ابن شيا كانكو جوني يي جونونو ريشو هونو ليبونغول جاتي وانا كوسبي وقال الزهري زهري دووي ابن شهاب كسي في عظام الموتى اجي كودي باد دونك اجي كو واتي ووي دون وني نحو الفيل هونو الفيل نيوا وغيره اكوناندي نيوا وهاله اووي ادركت ناسا mi hewti yimbe min salafil ulamaa bettibe aalimen donc ibn shahab yamtashituna biha be penyrodo be gada he mushduni penyi wayadahinuna fiha be ngujole majumdu ana be gada hen uddi mabbe wala yarawna bihi ba'sa be ngi ay hen basifu kambe jonka kambe ben don basifu be ngeedo o wi yadahinuna لغايتتي انا هون كو حالي كم كو ابن الملقب يدهنون يوني مفعول ومويتا ما يدهنون رؤوسهم كو اما به ما به كون نديم تي تاتو بونغول بتشديد الدال يرو بونغول بتشديد الدال وفتح الهاء وتشديدها تمام تشديد الدال وفتح الهاء يدهنون يتدهنون يا تادا ta edali wana di mutajani sayin di makhraj goto so mon nandiro do tarabongol fathu dali wa tashdidha wa kasr al ha'i min iddahana yaddahinu ma da yaddahinuna o du ifta'alano ta tafti ali rudda isra mutbaqi fi dana wasdar wa dhikr dalam taqi o hafiz fi naydum ka ibn laqmi fi dini wa fa'ida li sharhum do joni hafiz gayde bi fathi bi tashdid dali min bab al ifta'al ويجوز دم أوله وإسكان الدال يدهنون إني منكو حافظك أود لا يرون به بأسا من جئتهم باسف وقال ابن سيرين ابن سيرين نبي محمد ابن سيرين وإبراهيم كان يقول إبراهيم النخعي لا بأس باسي ولا بتجارة أجاقاده العاجي العاجي يعني كوني عاجي نيجي نيبي ناب الفيل قال ابن سيدة لا يسمى غيره عاجا تنمو يتاكي عاج جوهري نهينك بي عظم الفيل كنينك هير تراك الامنابو وانا هونو بي بمي باسي ولا هين wondur ne dum e dum randi ngiyo ka joni hunde jibune non so mi hunde ko nyamata ke non jonne ngaron haldi ko lamaw en kali e fa daba yal awwal ashah joni o yi ikhtalafa la fil la yukal nyamata ke yan jogina bun o wi ulama en lurri fi azmi al fil gi al niwa بناء على ان العظم هل تحله الحياه ام لا جوني يلا جيال غورنام انا جيبو اي مونا جيباتاكو داب ما نياماتاك جوني هون ني غورنام جيباتاكو اي مونكا فو انا هون سوبان مثلا جوني صحيح اي سي جونكا هون هاب مودو ما لمبري موم ماكو نانديم لوكا لا تحله الحياه دون باسي ولا هن دين دي وون علماء ان لوري هن فذهب الى الاول الشافعي Shafi'i ka kanyin ka yihi do ala rinde ongul wi hono kujde de nyamata ke de hono de chobiri ni gi e majje de do na chobiri hudum o dalinori o wi Allah wi qala man yuhyi al 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah yo wala sifori ki do gi e de ngurnam no man yuhyi al 'idhama wa hiya ramim den holli tahulluhu al haya ya zahir ayat lam tafham ها هذا ظاهر فهذا ظاهر في ان العظمه تحله الحياه وذهب الى الثاني ابو حنيفه ابو حنيفه نجي دوغي اكار لابي وقال بطهاره العظام مطلقا وقال مالك مالك يهدون وي مالك هو طاهر ان زكي مالك اي سهر سام سوتينغا هير سام فوغي دان لابي بناء على قوله دومني يهي دو كونغول مالك انا جوغي هنا راي مودون ده في قوله ان غير الماكول يطهر بالتذكيه kanko yu hunen tewmu nyamataaki so hirsama fu hono dum en jonka an waawi labude le hen donc tew won ko nyamataaki wallahu a'lam حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم وفي حدثنا إسماعيل وني بعد إمام مالك إسماعيل بن أبي أويس قال إسماعيل حدثني مالك مالك جنتنيك كايكو مالك دو فيلك يدي مبون محمد بن شهاب بن شهاب بن الزهري أندو فيلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقوتوا الفقهاء السبعة on do filliki ali ibn abbas goto e abadilam ko be nayobe goto e muktiruna en betu ammaymunata o filliki yude ummul mu'minin mo kanyo khalatu makko maymunata maymunatu bint al harith anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam su'ila alam dama an fa'ratin saqadat fi samnin fa'ratin domuru saqadat samdu fi samnin enyakam fi samnin enyakam ne bam tayna da gonan ni فقال اوي القوها وما حولها فطرحوه وكلوا سمنكم نادوي القوها مبر دومبرو وما حولها يكون سراج ميرو فطرحوه مبر دون كون سلم ميرو القوها وما حولها اون وير فرفاد فارتو فطرحوه ضمير جونكا منصوب مذكر يروح الماء فطر وما حولها القوها ها وما حولها فطرحوه وكلوا نيامون سمنكم نبا موراندا وما حولها من السمن حدثنا علي بن عبد الله قال هروندوني كلنا ما في فائده تركنا مررنا عليه فائده في شرح ابن الملقن هذه اختلاف في المذهب المالكي ممكن نتركه هنا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة اي حديث وني ورتي كسنا كاجوني هموني هموني سندوجي دي عالي هو النازل مناني انا مجوني ونغوندو هنا عالي ونغوندو هنا نازل نا هوني عالي كان كسرنا دوي دليلي حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معن قال حدثنا مالك أول أوني عالي سبي أقوط وأنها كنا مكوي مالك دو دي دو كبري هيو دي إسماعيل بن أبي أويس كان كلام أنا مكو كبخاري يم بكلام موني موني بفو غالي ودي فتا مول بأي مكو بأجاري بي بأندي الهالي جمولونا وندوري دو لا ينفريد كبري هيو دي مبتان تيال لا سوالي فو يتابعونو يو إسماعيل وجونو هيو يتابعونو سبي علي بن عبد الله ونجونك في اللي كمو يو دي أجونك معن معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك وجوني السنه دي بو وراندي اوتو انا جوني اوتو هيبي تابع عندي ايوا دونك السنه ميدن دونك اندا دو فا يا علي بن عبد الله علي المديني اندا دو معن او دو طالب يوم مالك مالك في لك ابن شهاب كان كو مناني او فغوت جون نون بيمبي يلا هودو مون كو في لوريم وندو دي مناني او يو عالي مو جوني او يو سافيل كو سابي دي حديث أمولورا لي موضعت أمولورا يوغا إندن هن ميمونة يوغا إندت يوغا إندن هن عبد الله بن عباس يوغا إندت بخاري يدي حال دي يوغي معنوي مالكي حال ني من كيني كيلي عن ابن عباس عن ميمونة لأن جوني ستاويت نتو ودي حديث ودي موصل تارة ودي مجونك إرسال تارة فوصل ونانجتر ومن كو ودري مانن اي او حديثا كو علماء ان جمهور مودي با فنجي هدو هنده سو تاويدي نبام دام يو جامير ون نبام داني دام دي وني بامن حديثا ودي هزات كا اون حديثا نون يا مو خبا دوني ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه كا وندو تاويدي او خطا او كافو ijtihadu ulama faamu ulama en non yari joni tawede hadith o khadaw e tawede ko halta ko khadaw do hadith o da'if e ko halta ko da'if dum waldan hudu hen famay hudu hen jota gi don to ko ko ne zada an-nasa'i amir riwayatun fi samnin jamid كان وزاد المصنف الزباهي من رواية ابن عيينة عن شهاب فماتت. دونك بيك بيديهن سنات سمن ولا تجامد ودو بيديهن فماتت سنات يجونك هندو واتو ليهن سو جونك قلق الووري فباسي ولا هيد فهمي جوني اوي وانا اوي عبد الرحمن بن مهدي بينا ودي ليك اوي ولم يذكر احد منهم لفظة جامد قوتفو هالي لفظة جامد سونا عبد الرحمن بن مهدي كذا ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها حافظ أن حديث لفو بل كما دونها قائك وأطولك وجود إسناده أي دانا جوني ولوتيك ماكو جون لا تشاز سبي فاهمت إصطلاحه وانا زيادة ثقة فجأة مطلقا دانا ماكو يعني ايوه معمر دو ديهن ودو يخطونا البخاري وخطوا ابن ابي حاتم دو في لك يدي ابمن ابو حاتم الرازي وخطونا الترمذي دو في لك جونكا شازون انا اريد شازون انا جونن دون في اون دي حافظ وي فائده اخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقه بين الجامد والزائد جمهورك بودي هيو دي مور باك فنجي هي دو هون سندغول حكوني نبام تايدام نبام دانيدا سلام تايدام نوني jonka domuru ndu wati le hen ban do fu jopete so dande ban dande dam non ni tan domuru ndu e ko woni sera kotan jonka sera mudum ko woni bangi mun kotan sabi ibn abd albar filiki litifaq wi kawral wadi hono jamidu ka so ni ko wati nati le hen futuri hatwa ma hawlaha minhu idha taqiqa anna shay'an min ajza'iha lam yusil ila ghayr zalika anna aljamida idha waqa'a fihi maytun turi hatwa ma hawlaha minhu idha taqaqa anna shay'an min ajza'iha lam yusil ila ghayr zalika minhu wi ابن عبد البر انا حورا سنبم دم كان حورا سنم داني دم تجلني وانا اتجر هو دومر دو واتيني فا هو جونكا هو دوندو مايرو مي يادي نبم دم فو سو دم تام مام تان اتتا واما الماعي كاس دم تاي دم نون دونك فختلفوا فيه نديك مود باب لوري جمهور سو ياما جمهور فوكو بودي هيو دي مود باب فو يي الى انه ينجس كله دم فو دم صبم بملاقات النجاسه كا يوغا لوتي hono zuhri e awza'iya ken ka luti do en kan bi tan fu don goto so mi non itlaq hadith o wadi ka jumhur ka fu dum to yehi do mun e dum buri yadde qiyasadu joni arandi ko e musannifo waddiri hono joni o do hadith do hadith samni o batte hawrude e atharuji gonde yesu makudi ko subide ko ƴewete tan waylita gol sifaji di tan so ndiyam da sifa mum waylitake tan dam sobi sifa majjam waylitaki dum tan ko darte falamma kana rishul mayyit maytati la yataghayyaru bi taghayyuriha bil maut wa kana 'azmuha fa kadhalika as-samnu al-ba'id 'an mawqi' al-maytati idha lam yataghayyar wa iqtada dhalika anna al-ma'a idha raqatuhu an-najasa wa lam yataghayyar annahu la yatanajjas dum ko yihdum so ko subinati ndiyam so waylitaki tan ndiyam na waylitaki tan an labi andan gol kongol dubudi serude ko ga matalan joni hon tawata hono shiwoji anni joni ma jonka hono bingi warujuma goddo man don de cukalo kibba de yogay kibbe mun de daw ko fici sonati lehen ko fi hon torata se dun ga weltata ndiyam nan wa yarede no wa wi lotre no wa fiir seliki hadathana ahmad ibn muhammad qal اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامه كهيئتها اذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك فاجوني سرد من ياد الامام البخاري وي حدثنا احمد بن محمد احمد بن محمد جنتني انت ترى المرضى وي قالوا وي اخبرنا عبد الله وني عبد الله بن المبارك مبو خراسان كوبي قالوا وي اخبرنا معمر معمر بن راشد جنتني من عن همام بن منبه ودو في لك يد همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قالوا وي كل كلم كلم جرح فغوت كلمه جرحه كل كلم كلا برمله يكلمه المسلمون الفلام انا برميني كلا برمين في سبيل الله الله والله تكون ايوه كلمك يوم ذكرها وورتي ضمير اني مؤنث يتكون جوني معنى كلمة جوا كل كلمة انا يديه هنا كل جراحه يا غدو وري قابسي كل كلمه دونك تا اولاتو وحده تكون يوم القيامه اذا لا تو نين درغال ka hay'atiha honno baaka mayre iza tu'inat wakati mon yuwa on so neddo barminama jihad fi sabilillah ayi barmerande honno ne wordi wakati mon yuwa on non de la tognen tangal tafajjaru daman joon tatafajjaru non ma bita ayni btudi qad yuqtasar fihi ala ta katabayyanu al'ibar tatafajjaru indi bubbito daman jijam tamyiz allawnu noni o kani lawnu dami yonon jijam والعرف ساوي عرف بفتح العين فؤن اورغول والعرف اورغول عرف المسك اورغول مسك اوي ام جون يالله دو فو بخاري ودير او حديث لي غال دو دما حالا دو كونغول كيو دي حالا ما دونك معنا دي وانا جي جان دان ويلتي دان ويلتي جونكا دام لاتي جونكا مسكوندي دان ويلتي جونكا نوني او نوني دو كان ويلتي خلاص نانا جونكا دام لاتي كي دام هدا كي دام كيو دام سبي دام ياتاما ين هوندي دو سو ويلتي كي تا ايو نوني موتا نا خلاص يو جوني سي هونو بيلور دي غوري فيلور دو جونكا هون ني غيري سو اوداما سو هيوي اوداما مثلا راني سو دو زمان اوديتاما تا لاتي كي جاري دون دو هدا كيسنو كو سو كو هدا كيسنو سي ويلتي كي ايو كو سو هدا كو سو كيس يوغا دو وي كو وني مقصود البخاري دو دي fo bangina labal misku hono mutabbi yata fa in tafqil anama wa anta minhum fa in al miska ba'd damil ghazali to wonno jonka hon dum dam fo bangina taharatul misk miskaka ana labi fa rujita bida a misku aslu mudum yo iyam non dum labade likawnihi daman aqada falamma taghayyara an al halati al makruhati min al dami dum iwno al hali banyado don iyam وهي دوني الزهم وقبح الرائحه الى الحاله الممدوحه وهي طيب طيب رائحه المسك دخل عليه الحال دم دغيك دم سوتي يدي سوبغول واردي يرني دورو سو دورو كو ويلتيكي جوني كو لاتي خلو خلو وني جونكا دورو سو ويلتيكي هونو انديرتا فيني غيرني انديرتا دم هاندي تيغالني وانا نيدو وادي كو نون كانكو تون هون ماكو دم دو خلاص دم دو كو لابي yoga wi doni ma ndaxono ko muyri o do hadith wallahu ta'ala ala babul bawl fil ma'i ad-da'if yoni ko halta de bawl de ton ton ta hibude fil ma'i ad-da'imi indiyam de ini dam donc indiyam de ini dam hibude lemun hudoni hukum mum e انظر لي في كتاب الاضداد دام شوف الفهرس هنا الفهرس هنا انظر دام وهي حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز ابن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ويجوني باب دمال البولي هبود في الماء الدائم انديم دئيني لا hibude ndiyam deddini dam don donc ko halta kiti mudu ha ayo za ndiyam da don do yata e mudu don jatti koni manam mudu don non ndiyam da don jatti on dai hada lisa لا ليس على الأرقام إنما هو على المواضيع هو يفهرس على المواضيع لا على الأرقام وفي الدائم وندي الساكن دئني لهم سبعين يجوني دوم الطائر تدويما إذا صف جناحه في الهواء فلم يحركهما سويرتي بيفول ديني جونكا ديلينا جونكا تدويم وفي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وي أبو اليمان جنتنيم ورب البخاري بك بيتنا رهن كافون أنت كيلي كيلي كافو تاي أندام وأنا إمبي الحكم بن نافع شعيب وشعيب بن أبي حمزة أبو الزناد وعبد الرحمن بن ذكوان أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه جنتنيم أنه سمعني أبا هريرة ونني أبو هريرة رضي الله عنه أن وياه أبو هريرة فيه أن أبو هريرة سمع ونني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وياه نحن الآخرون السابقون إنغوني الآخرون سكتيب سبتم تعالى نور صلى الله عليه وسلم لكن سكتيب ثم تاجده السابقون كائن إنغوني أرتيب أنا أقول جوجاد القدر وحديثة جمعة أودته جوني سأجيبي أنا سكتيب كائن أدي hay ga aduna ga yinyande aljumari idi men en asawi idi alyahudi en alan idi annasara Allahu akbar andaka allahim be jati ngedde nyalade idi nyande ma ni refa dimasi nyande ma ni refa samedi ila akhire denno wa bi isnadihi sanadu odo ni don hadathana abul yamani wa wardi wa la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi iskal wondo jibaya wondo كون البخاري وديري طرفو ارانديجو نحن الاخرون السابقون سبي سوجو ان تاو نوما كانكو او دو حديثا تشينو ديرنو جوني فو ان واي وي ادي جونكا حديثا ايدي جوكو ندير دي حديثا غوتو نون دي سو جونكو وديرو وناني وي وبي اسناده قال كونما وريدو دو حالا ودي دو سنه كا كوني مانا مودي نسخه انا وودي حديثا ابو الزناد مفلي اعرج ابي هريره هم جونكا نسخه معمر يودي حمام يودي ابو هريره اون ونسخه من دار قدني وديهن دفتر ذاتي بساين ياتم دراسه سيارين اوتو دنو دن دون حديثاجي دي بخاري حالته دوم دو فو وحالن هون هوري دي هون هوري حديثه او دي او وي جونكا لي سند اون دو ني مو فيلي جونكا هوري جو اودو اودو سند دو وني فامي حالكا مثلا جوي كم صحي فانو كوني صحي فدي ابو زناد وانا جوكي جونكا ديرو ورم حديث حاجه دو في لي دي اعرج سو اعرج في لي ابو هريره سو ابو هريره في لي النبي صلى الله عليه وسلم سند اوكا غوتو نون كا حديث حاجه دي وانا حديث حاجه دو في لي النبي صلى الله عليه وسلم كتيل غوتل دي كو اناني النبي صلى الله عليه وسلم كو اناني جونكا اعرج يا دي ابو هريره تفو حديث منو فو فو احوري لي صحيفه غوتو فاهم نينا جوني في لي دو موي ابو زينات صحيفه دي رو غون دون جونكا فو انا جوغي مو سند غوتو اون haya hadiso o omo fuddira nahnu al-akhiruna as-sabiqun lan joni so e pillo le hen hadisa le sahifa o hadisafu bi fuddiran hadisa arandejo o nahnu as-sabiqun ala bi ay sanadu goto mo min pillori o do woni hadisa ana le hen ana le jonka sahifa o o do sanadu goto woni hadisa o do tawat do ma da hala ko dem pam muslim kany jonka filliki sahifa ma'mar yude hammam o arandi kanko no watta kanko muslim so mo wadda on don kanko du mo yaltinde ko wi an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara minha wa dasan do wi an nula do wi fa dhakara minha ahadith wa halihan hadithaji wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hal hadith awto don hunko waddir dum mana jonka dum waddir qala wi la yabulanna ahadukum en fami hal ka sani ma sha Allah hay maliki jonka waddi dum enukku di godde mon hadithaji godde waddi di jeeda kay dum do fi tan honni en dum wodi anan وي لا يبولن احدكم من توكيل الثقيله فتي غوتو مون حب سن سن في الماء الدائم انديام دجيني دم الذي لا يجري دم دغتا او وي دائم او تفسير الذي لا يجري او تفسير دائم يا ما جونكا دوم بانيند معنا مون يوغا دوي وانا بانيند معنا تان فا جونكا يالتين انديام دجيني دم دم يوغا مودوم جونكا انا دوغا يوغا او دغتا هو ابن الأنباري ابن الأنباري أورا شوف رأيته محمد بن القاسم الأنباري هو ابن الأنباري الدائم من حروف الأضداد يترنديد أضداد تنو الفنين ضد وجدان كل جروج ضدنر هو إنه جاء أضداد أي يقال للساكن والدائم كدقني أنا وي دائم كوانغوتو أنا وي دائم ومنه أصاب الرأس دوامون أي دوار so yi ayi jonka dum do hewti hore je duwa mo mana duwar mana yila hore mako en yile wala hada suni nonka e do ko ibn al-ambari wi ko allazi la yajri wala ko sifatun mukhassisatun li ahadi ma'na al-mushtarak mushtarak wonde inde watere ni jogi ko buri ma'na goto de non de joni an hasi ngini ko hertinta ko muyra ko allazi la yajri de fa yaltina ad-da'im lakir jonka mutaharriko yo wadi wadni no shahida wal jati li abdudad do wi ويقال الجعدي تفور علينا قدرهم فنديمها ونفثؤها عنا اذا حميها على تفور علينا قدرهم فتي جمع بان باجا يمين فنديمها من دجنا كوادي كو من دجنا ونفثؤها هل هنا لا ففثأت فروتها بفضل تجلدي فورتها بفضل تجلدي من أسئرا إذا حميها على سهولة المجتوف تفور علينا قدرهم فنديمها ونفثؤها عنا إذا حميها على جونك اختصار وني حافظ إتهالك يونا اختصار ودي ودي جيل شاهداجي فشاهداجي قد أني بكس جونك عن ديام قم دوغة لفوفة لبهي بيمون نتوري ديام عن ديام جونك عن لي فتح لما يتويتي للدي فنان ديمو دومين تقال عم دوغة لبهي بيمون aywa summa yaghtasilu fihi do joni e kiti eden jidi famde do ka kiti de sina bir fonene bangal ilmu al-arabiyya tafasu famede de ilmu al-arabiyya wonde ay summa yaghtasilu wa na aka dammul lami on wayu tawe o atfa do e dundo bi dammil lami summa la yabul an ahadukum summa rifti la yaghtasil fati o hibbu fati o loto e majjamtu diam dam dogata dam fi an wayi tawede dun muradun jon non dun so en jazmi ka ko buri lollude hen ka de summa yaghtasilu buri lollude ko dum min lami fati o bawlu e majjam summa yaghtasilu fihi de ka o ko jumla musta'nafan summa refti yaghtasilu o loto fihi e majjam mana o mo loto huwa yaghtasil ay bi e majjam ngara loto da e majjam mana gonka dum so selay fo tun nan dan diam dan kasi ngenda e lota de munka dum hollata hono so do hibbi ndiyam dan dan sobide fama ndiyam le petera ndiyam le laddeji dam dogata dam hadama neddo hibba e majjam neddo hada ka loto e majjam de hadama hibbude hen so sele hibbede hen wakati fu ndan wayl toto an ndiyam dam ara hasi ngini e lota de mun goddo dun hasi ngini e lota de mun ko sabi sa do hibba e majjam tunina da an hono haditha bi do de la yadribanna ahadukum imra'atahu darbal amati thumma yudaji'uha fati goto mon fi gendum hono firata kordo mon ni summa yudaji'uha yi wala hu firu dirum jazmun wa hasin ginan leldade makko makasin ginta leldade mudum ka waka ana fi dum so wa sala ta hasin gini don su imbi jonka thumma yaghtasilu onani o riwaya o budlata de mashhur den no so o kanon joni hibude le majjam watan hada a joni su imbi thumma yaghtasil o riwaya de kala to jazma won hadube dum yoga lugan ko be hadidu imbi so tayi o jazma no fu jonka honno lay bulanna o tinginirani kanko do tingiren o tingi retano non tawkit ka ibn malik wi o yitorro la de shahiru tawdihit o yedum gas ايوا روايه تروان واي ود هنكسي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا تاكل السمك وتشرب اللبن ديك ديكا جوني نصب جونكا معينا ما دافت نينا ديف سا جونكا هيبيان تفت لور داهن وون وي بني كافو وجو ارندي جو بول سيلو دانن joni yoga e hanafiyan koobe arandi hanafiyan koobe joni ana yaha yoga dunki ande bi so ndiyam en kali dum betade so ndiyam labbi nirama fu dan wawa labbi dene masalan sa fi seligina lotiki ndiyam dam tudi dan wayiltaki en kali dum betade en bi ko budi selde ko kay da baayi labbi norede andika be dalli noriki o do hadisa e mazhab mabbe o be bi jew ku de kala do de bawlu ka kibbe de ka ana somna ndiyam da den no lotade o du wardi e bawlu o nokku goto dum du ana somna dum en jangina le nyalaade men de darsu men goto dalalatul iqtiran amijidi dalalatul iqtiran no dalalatul iqtiran ni dha'ifun dum sellana ni yon yaabi hen donka hono dam labbinta ka dam heddake labbinde kesi ka dum fu hono ko buri selde ko mbi dan ndiyam ka ma dama e dam heddi dam iway dam ndiyam bara dan wayiltaki fesu ko sobinaate majjam torata goldo ko ngol buri selul wallahu ta'ala a'lam anum woni andu a joni summa yaghtasilu fihi o wadi anika yaghtasilu fihi woni do won jonka fika wana zarfiyan o loto le majjam woni fihi o ka aya summa yaghtasilu minhu joni dum holli jonka hono minhu de ka o ka le e majjam bama e majjam o loto donc o riwaya du wori jonka homo fu gongengel nasu gongengel jonka bangal istinbat babu iza ulqiya ala wahri almusalli qadarun aw jifatun lam tafsud alayhi salatu bab ngal damal non iza ulqiya so werrama ala wahri almusalli do julo qadarun kusobi manda shay'un najisun doni qadaru aw jifatu wonde enen ka joni so mbi jibe fulfulde men fu maytatu biete jibeno maytatu jifatu ne waldan maytatu ka joni ko mayini hatfa an fihi fu hirsa ka fu maytatu yati jifatu ne sina luba su e jifatu amen e lugha arabiya qadaru aw jifatu jo wadi jati o yi maytatu laha ra'ih biete jifatu lam tafsud alayhi salatuhu julde makonde bonata se na jula wonko sobi ko wada watta do mum ka hafizu wi de mahalluhu ma idha lam ya'lam bidhalika wa tamada so anda ada jula wonko sobi ko yani e mada anda fa atiliki julde fa julde atiliki goddum wala e mada donc non fi wordi le julde mande wonko sobi ko yotti kaddugal ma mako tergal ma amata fa calmin da goddum wala e ma o dalino rek dum sabi o do hadith ana gasadu as-sihhatu mutlaqan ana gasta yiko umuri de ana sella sabi won joge ulama en yehi wul e wodditaad najasatu dum wana fardu julditu donc ay dum yida tan do sunnata won yaabe dum wara hali mazhabi won yaabe wiibe e puddo nde puddata julde ka dum gasata ka le julde de non so dum hewti kaddugal ma torata jokka julde ma bukhari ka don zati won do o nyori don o yaari zati sab sa jeyi halaji makudi do fudum hollata denno en kalino hala sahabaaji goto en jengino mo bertade to hadisa man lam yara alwudu illa min almakhrajain sahabaaji gardo an domo nura sallallahu alaihi wasallam so fidi mo kural di jam dam jonkana wanjo e makko o mo janga sura o yidi timminde sura o jonka dum jamtama don mo so mi mi jumhur ka fu yidi man sobi mi jonka so tay di jam heewti ki neddo gila nata julde ni dum ka wawa ka so li julde ne torra wala non bukhari wadi jam o rentinde hakkunde dalilaji وكان ابن عمر او يمعلق عبد الله بن عمر لاتك اذا راى في ثوبه دما سوي كدغال ماكو ايجام وهو يصلي ومجولا وضعه وولن كدغال ومضى في صلاته وبتو جولد ماكو يتكدغال ما دا نوا يتكدغال دا يت o joni atharu ma do joni ibnu abi shaybah radhi ma wasl yudi nafi' nafi' mawla ibn umar o wi kana idha kana fi ssalati walati kisumu e julde faraa fi thawbihi daman su o yiji jamana e kadungal makko fastata'a an yada'ahu su wa yawlindingal tan wada'ahu o wallinanga wa illam yasadi su awaway kharaja o yalta fa ghasalahu o lotangal summa ja o wara fayabni ala makan o ma hay ko e julde de su huje honno su tujjan wadi neddo watani tan denno dum holli kanko du o mo senda hakkunde ibtida o dawam fuddude jonkay dumnude anda du dum yo kongol sahabaabe hewbe du ko tabiina don mazhabi awza'i ishaq ibn rahowi abu thawri fu so humunde hewti kima e julde de tan ko soppi ko e julde de hewti ma tan bonnata ka so gila julay non gasata shafi'i ahmad non wi o filitoto shafi'i ahmad kawi so ko soppi hebi kadungal ma e julde de tiagal julda tilda so micitida male julde de dum yotti kadungal ma ngal tan julde de boni filitoto julde de maliki non tongiri filitade o bil waqti o wi so wakati an heddi so ko soppi ana e ma julde to tegal mu njira no sokati en heddi fu filito da ka fati njigita qa'ida malikiyen koobe hunde fu ko wi a filite fil waqti fu yo fadila non fu bural non wana waji ha oh an no non yi ana wayu tawe ana waya no ay fametto don yi wallahu a'lam arande be jonka e dalinoriki hadisa cello do gardo ono nulaado sallallahu alayhi wa sallam o mo juula o wedi pade makko sahaba iti sahaba be iti pade mun o lamde ko sahaba so iti pade mabbe be biya iti o wi jibril halni kam wi kam tuundi ana e majji denno hadisa o joni filla ka hen nulaado sallallahu alayhi wa sallam filti ki juulde denno dum joni holli filta ko ngolka wala hen andika وقال ابن المسيب وي سعيد بن المسيب والشعبي الشعبي وني عامر بن شراحيل وي اذا صلى وفي ثوبه دم سيدو جولي توي جيجام انا كادوغال مودو ما اذا كان بغير علم المصلي الانسى عندك وفي دمه ثوب او جنابه جنابه او كو مويرده مني عند من يقول بنجاسه المني جونكا جارو مني انا سوبيتو ان كان اختلاف او لغير القبله ما ندو جولي جكا وانا قبله wakati wadi a juli jaka wana qibla feftuda a anda fa salla o juli tegal ko o juli ko bangani mo woofi summa refti adrakal ma'a o hewti e ndiyam fi waqtihi jonka don tami do mana joni kanko mo iijam woni kadungal mun ma mani yiso o yehi do mani yi ana sobi ma jonka o woofi o juli qibla de bangani mo tegal o tiliki ma du o salligi o tamiki o heba ndiyam o tamiki tiagal ko otani o tili wakati ana heddi o hebi ndiyam o wi summa adraka alma'a fi waqtihi la yu'idu o wi jomu filitatako en paminde bukhari hali hunde yidde sahabaaji ma tabi'in ke fu kanko dum woni ijtihadu makko yen dum fu ana faana fammin yido hali jondi fu joni abdur razzaq sa'id ibn mansur ibn abi shayba en gaddi wasulu sanaduji celludi ka homo fu non e tariqu mudu ay damu o ko wi en kali hala mudu ba min mani do en kali hala mudu joni tayammumo fa adamu wujubil i'adati sunedo o tamiki o juli o tiliki tiagal mun o hebi ndiyam wayde fillitade o qawlul a'immati al-arba'ati al-mami an nawbi fudum jehdo mudu abu hanifa malik ash-shafi'i ahmad ka fama ijma'u nawbi wana ijma'u ummato de dum be jehdo mudu be ka fumbi fil wa aktharu salafi ko buri hewde e salafu en so yama salafu sahabaabe tabi'in ko wa dhahaba jam'un min at-tabi'ina yimbe hewbe e tabi'in ko be jehi an je mabbe ata talib ibn abbas ata ibn abi rabah ya abdullah ibn sirin e makhul ila wujub al-i'adati mutlaqan bi fil toto welitede be fil toto ka wayde fil tali o buri so bi hadith wari yimbe jido be wondo be jano zaman nura sallallahu alaihi wasallam be tami be juli tegal mum be gedi be kibi ndiyam tay wakati ala heddi goto woni filliti goto o fillitaki be gedi be kala inna sallallahu alaihi wasallam no ado yi filliti do a hebi baraji didi o yi mo fillitaki o asabta sunnata den asabta sunnata o darte non a hewti sunna sunna on lawol am wadi lawol am mo yi baraji didi o ko sabide ijtihadu o wari tinnare makko se do ijtihadu ne baraji goto baray julni o juli arande ni did berde wadi ijtihad nderu tawti hen don ko buri selude ko almami en nayobe jehi dum ko non ko se non ko buri selude nan non ko seldi hodi hen hedi adamul wujubi ya ndi wujubu wala dum ay men nayobe bi a joni masala kediro de sa wofi qibla on ni hudum ulama be bi awari masalan li ladde ka tay tay sharbi tay wana jeebiro sa jeebiro ko ulama hen bi asili to a jeebiro woni adni le ngendi a sikete ki yalla woni qibla na do woni qibla hakile ma yari heddi ga juuli alam daki sey goto ma jonka sikete ki tan alam daki hey goto ma jonka tinti ti ana horema o ka an yebino sina tawe nokku gonda a sikete ki a habata mo lamdo da ma jonka a fajori an ka ganon tan a juuldi heddi do tegal mo do bangani ma wana don won do khilafu don do luragal won shafi'i ni e imam en tatobe ka fumbi imam en tatobe woni malik e abu hanifa e ahmad min do fili tatako sa wofi qibla tegal mo do bangani ma a wofi a juuli etiki tan sil tabal wala na day majju man wodi non ayi ay de qibla waylitande wana nura sallallahu alaihi wasallam warno madina arandere ne baytul maqdis be pewtata alla jippine makko aya wi pewta makka goddo yehi quba atay wobbe aran juula faji o yibe aya jippiki en nura sallallahu alaihi wasallam hanki o yembirama o fewta makka don qibla pewte qibla onon tayibe fuddi julde nini almami o waylitori so fewte qibla wobbe tagal be pewte qibla dum zamanu wahyu non so tawama dum gasata fu alla halna yibe ko be julno arandede ko dum kay pewte qibla den nay bamon istisahab en ko fodiram so arane julde ne tawama ana gasa fewtu do qibla ga feti andal ana sellani ko heddi julde ko dum ana sella ngol dum kongol ko amma min tato be ko jehi do mudum kanyum so shati yehi do mum fil qadim arandi shati mazam mako qadim e jadid no fadde mako warde misra do ni qadim do warno misra de ijtihad mako wayliti masala ji fahiye mana andangal beedi do mi manda hono jonka qadim e jadid do kambe kay be jadda ko e mabbe ka goddo susa yeddude mazhab mo woni mun oni ko do joni se do yeddi mazhab shafi'i na yeddi mazhab ahmad ma bi hani fa tarra la hen don ngana fi hun e goto njata hore mo so on ko biida to maliki to sella non dun kata adna ummit to hanafi en ko be du sa yeddi ko ngol maliki yeddi ko goddo killa kanyen biida ko ngol abu hanifa to ngol gab ko ngol maliki en na goddo buri be sello defu ay hono njida wobbe gabe andara fa ummina adna oni ni ben ton do umminirta dum do fu taqlid ta'assub mamqut madhmum nasal Allah salamata wal afiya to jadi to non o wi yuid ana filito kan gorto buri selu dan حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ح قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي منعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءت فاطمه فطرحت عن ظهره فرفع راسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه بن ابي معيط وعد السابع فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صرعا في القليب قليب بدر ايوه سند من يعرفه البخاري تو وي حدثنا عبدان ابن عثمان قال وي اخبرني ابي ابيك وني عثمان بن جبله عن شعبه امير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج عن أبي إسحاق وني أبو إسحاق السبيعي وني عمرو بن عبد الله وفي اللي كي كان كو أبو إسحاق أو عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق أو إن دي بري لولدو صور كنيا بري لولدو إن دي عن عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون الأودي وهاوري يا زمان ومخضرمون مخضرمون كور إنه لا نسي يأيده هاوري أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره هجي جي أمراجي تام درو هبي فوي وفي اللي كان عبد الله يدي عبد الله بن مسعود قال وي بين ديرنيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد يوجدين ها وانتحيل السند ويل سند جوني حديث جوني وهبنا مسند غور كتف ومن يبدنا مسند دو دون ها تحويله وحدثني من بخاري كسي احمد بن عثمان ابن حكيم جنتني كم قال وي حدثنا شريح بن مسلمه شريح يحدثنا ابراهيم بن يوسف كسابي سو ودي سندوي دي ابراهيم او حالس انا اموت وامي جنون حافظ صدوق يخطئ وانا طرف دون ما كو وندو دي متابع دونينا عن ابيه يدي ابيك يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق وامي انا ابي اسحاق يوسف في اللي كي يدي امامون سبي يوسف او اسحاق يوسف او ابيك اسحاق ابن ابي اسحاق أيوة زاتي إبراهيم ابن يوسف يوسف أو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق كأنا هي بيكو يوسف أو دمتة أمامون يوسف ابن إسحاق كأي يوسف ابن أبي إسحاق كأي يوسف ابن إسحاق ونين جوني كانكو إبراهيم أبيكو فيلي أو يوسف يوسف أو أمامون فيلي سبي يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق أفهمي هذا؟ أيوه جاهد نحن دو جونك سندور رحور قالوا يحدثني عمرو بن ميمون فهمي جونك أن عبد الله بن مسعود حدثه عبد الله بن مسعود جنتنيم ويسياق وروك فو يسياق أحمد بن عثمان تكتيلو كاكو سابي صحافي ظهور مدير مؤمن عبدان ودي ينوين دمو سبب ما قال أنا إبراهيم بن يوسف عمرو بن ميمون ويمدير هاوري زمان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كوهي أيمون تقامون أوريو جيبي كوفة وحديثة ولا فرد في الله ديوت حديثة رسول الله والأبو إسحاق لأن عنده فردنا في سيب التابعي عنده فردنا يونك فرد مطلق ويحدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله وعبد الله بن مسعود حدثه جنتنيمو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي مجولة عند البيت المدينة وأنا مدينة نلاء صلى الله عليه وسلم البيت دسوية أما جونك هنا سور كابت نلاء نجولة سور كابت وأبو جهل أبو جهل أيه غلب وأصحاب له جلوس إدنك إمورهم بنجدنون إنقران هالي بفو ابن جودي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جولة كان بجونك هيفر بن جبلو ابن جودي إذ قال بعضهم لبعض فايدو كما بيو أن يوغا دون جونك أبو جهل كان يوغا يعني بيو رواية جودي جونك يوغا ما بيو أن يوغا أيكم يجيء هما منو هما وردتا بصلاة جزور بني فلان نانا صلاة وندي باول هنا دابا جون هنا شوامر قلمون كان يوتي صلاة هنا ابن دريدي ولا أقول إن عرتني نكبة قول القنوط إن قد في البطن الصلاة بيته صلاة صلاة مقصور هو الجلدة التي يكون فيها الولد كا بنجل دابا جنيدة سوي بآدم إن كفو مشي متويت يعني جنون وي حكى صاحب المحكم ابن سيدة في اللي أنا وي في بنجل آدم صلاة كا أمتو ونهنكو ودمتو كني نزعت عن وجه الفصيل ساعة يولد وي سدوم اتام بين نغلوبا وقتي جبنا او سو اتا كتنا الا قدرت هو وران تن واتا سو اتا كون كتن واتا يرني ني سو تجي لي ريد تود دوم اودي تنغول تون تون ان قدر في البطن صلا دوم كان دي فودون بوني وادي والجزور اصل اكد جزر لغار دي اشتقاق من جزر وانا تجينا سي جزيره كو اتي رونكو دونك نيم تجي يوري دون دون ما دامون اي يقضى اي ما يجزر اي يقضى من الابل والشات تجيتي dum sabi so waaji don wi'a jazzaru buse don wi'a jazzar ay beto tajo o wi abu jali no rasul sallallahu alaihi wasallam juura do suru kaaba do be joodi kambe heferbe don kambe kaldi abu jali wi homo waddata e sala hono baawi don jonka hono chomordi jazuri gelodi bani fulan wa qad nuhirat jazurum bil amtay kengi mun odi di mbora gelodi mbora defa yad'uhu wa rayawa dum wallina dum ala wahri muhammadin do tiagal muhammad idha sajada so sujudi acca fa sujudi de bama jonka hono chowodir di dum do riwaya israila o waddi don israila ibn abi ishaq wa fa ya'mad ila farthiha yewo chowodir di wa damiha iyan nawa salaha e bawi di summa yumhilhu munyana muhammad hatta yasjuda fa sujudi de wara wata do hore jonka be jairo be nulla sallallahu alaihi wasallam فانبعث اشقى القوم برو برو فنياد هوري او امي وون عقبه بن ابي معيط جوني برو بن نياد هوري او قضيه دي وانا مطلقا صنا دو مطلقا كا ابو جهل بودي فنياد هوري كالي او قضيه مكالتي جوني دو بودي بن نياد هوري كانكو عقبه انا ني اون امي كان فجاء به وود جونكا تشو ديرندي فو فنظر وهتي حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فنرى سجدي وضعه اولندم على ظهره دو تغنولادو بين كتفيه حكن بلاجي نولاديري وانا ابن مسعود وني صحابي يحدثو اي او وي كانكو ابن مسعود وانا انظر من جيوا لا اغني من نفتا شيئا هونديف روايه غدو وري لا اغير وا ويلتندي هونديف او وي لو كانت لي منعه حيث توانوني يكويري انا وودانيك منعت الأمر الفساد بفتح النون القوة وحكي الإسكان وهو ضعيف جنن يغوي نمر على قصدهن وقد رجح القزاز والهروي الإسكان في المفرد وعكس ذلك صاحب إصلاح المنطق هم من جمع إصلاح المنطق يعقوب بن السكيت وهو معتمد النووي توجي كسابيس أوي نده لو أجوني ano ay tawede jawab mum moy tab so tawede nimbe jogi yakere fumi ruditambe ano ay tawede dul law mo hasin gina e jawabu o dul law tamanni o haysin do taw no ma sembe ana wodani kam law latir tamanni o aka hasin gina jawabu no ko sabi so wi non de kanko ibnu mas'ud de lam yakul lahu makkata ashira wala sur babata makkata wana makko on sur bab makko no o hudali yankeno bani hudail o jeya kanko e makanko bi hulafa o e makkata hulafa o e makko nembe du yo heferbe no wa walundirde mabbe non jonka be onangi nangodiri aadi ay jonno riwaya goddo wari an wadda jawabu law o jatti la tarahtuhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bazar be dihen fa ana arhabu minhum arhabu wa ana rahbatun kulan fa ana arhabu minhum imdu hulabe mo jodi o huli qala uy faj'alu ni banati yadhakuna be jala ne o wari yuppi dum do nuna sallallahu alaihi wasallam tuni ni chownirde ko defu ni be kedde be jala wa yuhilu ba'dhum ala ba'd ay min al ihalati انا قصدي جوني وانا يجوني من احيل على غني فليحت الهنونيه احال هم فو انا وايلتي غدو انا يي اودو ودي انا وايت يدو يحيل من احال يحيل اي احال جوني سن هودي هوند اي جوني انا يي ور ثلاثي ور رباعي احال يحيل كنيم احال يحول فو انا قصدي ayay on wi aliqamo wol noga e jeddo wol samara qandiyato la yahtaj wa hultu fi sahwatiha donc ko dum do tegal mbada tewaka donc on fu ana sama na hodo e goddo sabe jale e be jale be beltini pa on fu donc ana sama e goddo dum dana wa tawi dum non hala on donum lato sulasi on lato rubaiya ne kanko wadi hala yahilu bil fathi hakan ko ne hala yahul non kan hafiz waddo hala yahul huula non mo je mo je de ngadi ay andi on non waddi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun e be jalandula sallallahu alaihi wasallam sabe kewal jalede yo goodi wo yumilu fa hum fu anaya goddo sabe kewal jalede be ni jalay be kirkita wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun nulado cujidindo la yarfa rasahu bamtata hore makku nulado bamtay hore mu hatta ja'at fatimatu fa fatimatu bint rasulillah sallallahu alaihi wasallam wari riwaya kildo goddo wahe juway reeto nino cokalel dewel tan pamre o fiotu warde tasaa o mo heño wa sabata funra kan hiddi an sujudi nana hiddi sujudu mun o wari kanko e fatima fa tara hatta an zahrihi o werri dum yude tagal nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam dem fa rafa ra'sahu nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun ci hori mun is riwaya goddo wari celudo Aisha kanko Fatima do ittuno dum tagal no sallallahu alaihi wasallam ba aqbalat alaihim tashtumu ufiyati mabbe mo yannabe yannabe wi ko boni hayino futi ciusa falam yuruddu alaiha shay'an hunde fu en jabakim hunde en biem wari on do riwaya na to mo yannabe la anta la taqda alaihim in kana 20 donc dum fa rafa rasahu nan uyi kan kunu rasulullah allahumma alayka bi quraish mana uhudi be donc allahumma alayka bi quraish allah donc ayi donc mi yegini ma don mi dardi ma halku de quraish bi ihlati quraish de bamti hore mako nende tiagal o tiliki hono wadi riwayaji goddi tiagal o tiliki nan uhudi be allahumma mana halka be ko murid o wiyete amun urida bihi khusus quraish fu o wi kana quraish fu muri hefer bi quraish beni muri عليك بإهلاك قريش يونك هيف البقر ثلاث مرات لا بتتي ولي حديث من نلاد سو مدو فو دو لا بتتي سو نياغو الله نياغو لا بتتي ديو دو نو دو او دي فشق عليهم اذ دعا عليهم دم سدي ما بسن دي هودي بند جالي دي فومبيتي بكلي هو مسلم ودي بكلي كدي نلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بلاتك ني يرونا ابي يرونا ان يرونا yarawnani e be kabbi yurawndu be gikka anna da'wata du'a fi dhalika al baladi indin gendi don makka musajabatu e be andi jonka makka ka du'a mun ana jabe wari riwaya goddo du e da'wata fi salisati du'a tafa berde ana jabe an wayte ko andini be dum de dum na heddi e kedde sharia nabi ibrahim keddi andu thumma sama nuraadu indi be jati o wi alayka bi abi jahl abi jahl o amr ibn hisham o yete salabnahum al asma'a fadlan 'an al kunna وعليك بعتبة ميجني ما دون جون كامي أبيري ما كلك عتبة ابن ربيعة عتبة ابن ربيعة دو هلك كلك كذي شيبة ابن ربيعة وليد ابن عتبة أبي ابن خلف عقبة ابن أبي معيط وعد ولمت السابعة جرب فلم نحفظه هم وني بيل عد السابعة كرما عمرو بن ميمون أبو إسحاق قال أبو إسحاق ونسيت السابعة أبو إسحاق كان يوم يجيتين عمر بن ميمون هالي دونك او يغيتي كاون عمره بن الوليد او ني جربو قال او وي فوالذي نفسي بيده من هنوركي ابن مسعود وي مونكي اموني جونغوم لقد رايتم يي الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا لمت بي فسرع بالباب في القليب لي بوندو دون نيند بدري باراما بنداسا بنغتا لي بوندو قليب بدري بوندو بدري بي فوتوم بنغتا بي هودا اجوني كاكو او وي هنا يي بي فوكو دوم تغليبني وانا بي سبي عمارة بن الوليد وما يهون بدر نفيتو كانك حبش أماي إسا ما كانكو نجاشي ويافن كانكو سوكا جوكو لو بسن ني او يهي جن نجاشي او بالا نيتو نجاشي دو يمي كورتنك غد اون هبي فامينا فوفي إحليل زكر مكو ني جونكا او نيوي فا اوناتي لي لد اوناتي لي داباجي ويلتي لي جيمبي في فازمان عمرو أماي وكاني ماي مامي عمية بن خلف دو كانيم دو يداك لي بوندو او غورال بايغال نون او يوفي مي غالي فاي بوادا مون يو فو تاجي تاجي تاجي تاجي تاجي دنو عقبه بن ابي معيط كانيم دو كانيم كا ورا صبرا كانيم كا نانغا جاتي دها تاغال بي ميتي تاغال هفر دونك هون ويتو بي ميتي سو نانغا كانيم دو ورا دونك دوم جو اخلام سو دوكاي فو امبارام نياند بديرندي فو امبارام دي غودا فو امبارام wa hadithu holli teddinde jaka du'a makka na jogi alqadar sanade gila zamanu hefer be jaka an teddinde du'a makka o yiga alislam en du dum beedi tan so hefer be jaati du'a makka na mawntu mun en alislam en du na'am maqta'u tajike en jopino en bi hadithu o holli mawnu gol du'a makka nuku hefer be denno makka ne beedoraaki nuku alislam en be hay hunde sona teddengal tan hadiso holli heferbe jaatina andi gondugol nura sallallahu alaihi wasallam sey be kuli du'a mako on kuddi mako ni be kuli non be andi gonga wondi walakin hamalahum alhasad ala tarki alinqiyad lahu hasida ko ni jemti be way dotnaad nura sallallahu alaihi wasallam hasida ko tan be dotnaad nura sallallahu alaihi wasallam wa fihi hamalahu sallallahu alaihi wasallam ala man azahu wa fihi him holli nura du o mo munye torodom sabi to abu dawud at-tayalisito wariton ابن مسعود وي لم اره دعا عليهم الا يومئذ ابدا يينرا دودي بسونا نينند wa inna mastahaqqa ad-du'a hina idhin lima aqdamu alayhi min al-istighfaf bihi hal ibadati rabbih ay ko sabi sobe kaddi kuddi nyenande sabi ko be yolbi e mun ko be ngadi e hafade nura sallallahu alaihi wasallam wakati mo rewata allah wakati de wala dum sabi so huli haqi allah nati kon do julde heddo jayre wa fi istihbab ad-du'a thalathan holli do ana yida se du'o fuddu o labi tati wana hono ngadi du'a man du'a ko du'i do fu jonka masan allah yafo en allah yafo en allah yafo en hono ni en allah hando en allah hando en allah hando hono ni woni manam to kitabul ilmi to en kali an yida salamu du'a bitati holli kasi jawazu du'a'i ala walim holli na wayi hudde tonyudo ka yoge ulama en bi mahalluhu ma idha kana kafiran to kafiro de mana jonka on tonyudo mo so kafiro kudado fa amal muslim ka sal islaminon فيستحب الاستغفار له والدعاء بت انا يدا دبانا ما يفهم يا دبا الله توبي الله ودو توبا او يالتا توغي مو توغتا اسلام دنو حافظ سيسو بي ا حديثه انا هلا كيفه رجاتي هنا حديثه هلا تا كيفه انا هودي سو وي ا ما جاتي انا واي فامي دنان سو يا ما انا نرا هودي بي سو يا ما جوني فاماتا كلي حديثه كيفه رجاتي نهودي حافظ سيدو ينو جاتي حالاي كو ودي كو سابي دي an wayi tawe Allah jeldintin nulado sallallahu alaihi wasallam be ka be goddinta ko ka noy huderno an ne sayi kefer goddo wa andudo kefer goddo a wadi ko boni Allah handom ka dum joni yalla dagina dagaki do khilafu woni ka al awla ko buri hande ko ka an yud'a li kulli hayyin bil hidayah gurdo ka fu do Allah handom fayso kefer bondo islam yen no Allah handom dum buri sallallahu alaihi wasallam watti non de be ngari so binulado sallallahu alaihi wasallam huda daws dilutti Allah ne wana nulado wi Allahumma hadi dawsan Allah handu dawsu wadda kanda du be ngari hurum torata so kefer turu islam en joni mbi Allah handu Allah handi kimo warti islamako islamako ni ana taje ko wonno yesum ko so silmi no yono wada en fi hunde no buri ngar de kanani holli kasi quwwatu hono yakawere yonki Fatima gilo o suka yewno o wadi mawbe kulli kanko hula gilo suka sabi o neddo teddo yimmako teddo hore makko o wari do kasi o dari jonka do mabbe mo yannabe fi goto jabaki o hadithana holla kasi mas'ala fiqhin kejo goto o wonde al mubasharatu akadu min as-sababi wal i'ana al mubasharatu akadu min as-sababi wal i'ana soccundirdi e hunde dum buri tekkude gila e sabi bindede tay an sabi bini wana an wadi wali anati ma jonka na wada afabi kido an gaddo o budi zunub ha mi alaga alu basharatu akadu min as-sabab joni sa fiyete ne joni a wari dum ya zan billah dum woni mubasharatu sababu woni joni sa asi bundu ya lawol o wari jonko yeni bundu dum woni jonka mubasharatu o budi bande ya anatu woni jonka wana an wadi ka o mo wada afabi kim on ma do masala ji fahi ne yatne do ko sabi so biire non de sabi embi joni ashqal qawm burdi yibbe fu nyaade hore o wondure ne abu jahlin anay mabbe abu jahli ka buri fu kefera kun buri fu toru de nulla sallallahu alaihi wasallam ka batte ka do qissa kanko woni gaddo golle o kanko woni jowdo do nulla sallallahu alaihi wasallam tundi o donka wi a kanko ashqa sabi li annahum ishtaraku fil amri war rida wa anfarada uqbatu bil mubasharati fa kana ashqa be fu be kawri e be jembiri be jarri ka kanko woni golde golle o den donko lati kanko buri be nyaade hore dum sabi so kambe ka fulle walde be mbara kanko qutira sabran o nangale walde o daharo so o wara denno e do woni mahallu sha ko bukhari waddir hadith o do de holli so wonko torji e neddo le julde ko de tawete nde puddata julde nde julde de sildirta sabe dum so dum torji ke julde fu dum gasa sabi nula do heddike julde mun de wondur ne bami kudde fa hebe juppi do makko den kudde ne joni de gasata tawe ade neddo jula fami joni so tawe de hono ko sobi hewti kima a itti dum on wakkati do ka lura kan do ka fami tabi mudum heddaki e ma itti do kan hawra basi wala a joni yoga bi noni mbi hono yaabi do cowondiri hono en kalno masalo e dartum betti do ko nyaamete fu cowondiri mo do mun addagi ana an labi ka wana ɗum tan en kaali riwaya goɗɗo ƴiƴam du ana hen kaali ƴiƴam du ana hen ƴiƴam ɗan e coɓuɗam ala kulli hal ɗum ni woni hono ko Bukhari muuyi waddirde hadis oɗo kay aya